بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم مذكرات إبليس. ما هي الحيل التي يلجأ إليها إبليس؟ ما هي الثغرات التي يدخل منها إلى قلوبنا؟ كيف يوسوس؟ كيف يزين؟ فكرة هذا البرنامج فكرة مهمة، وإبليس لا ينام، ولو نام لاسترحنا، لكن ليس عنده لا فترة قيلولة ولا نوم بالليل ولا نهار، وإنما كتب الله له أن يعيش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتقبض روحه كما تقبض روح كل مخلوق على وجه الأرض يوم يقول رب العباد بعدها: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. أحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وهذه مذكرة جديدة من صفحات مذكرات إبليس، والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منه وجنبنا وإياكم فتن ما ظهر منها وما بطن، وجعلني وإياكم مفاتيح خير ما غريق شر، وأعاذنا وإياكم من الشيطان الرجيم وحزبه. المذكرة التي يكتبها إبليس اليوم يقول: أنا أريد أن أصنع حاجزا ما بين المؤمن وبين ربه. يا الله، ده صفحة صعبة سوداء من مذكراته الأشد أو الأكثر سوادا، وأريد أن يحجبك عن معرفة ربك. كيف؟ لو أنك أخذت طفلك ابن الثالثة أو الرابعة إلى مسرح العرائس، وجلست أنت بجواره أو أمه، والعرائس كشخوص تتحرك على المسرح، الولد لصغر سنه وعقله يظن أن هذه العرائس تتحرك من ذاتها، ولكنك لأنك أكثر وعيا ويعني أنبه عقلا وعندك تجربة الحياة بعد هذا العمر، تعلم أن هذه العرائس لا تتحرك من ذاتها، وإنما هناك خيوط دقيقة ورقيقة لا ترى يعني إلا بتدقيق النظر، وهناك خلف الستارة أو الستر أو الكواليس من يحركها. لماذا هذا المثل؟ لله المثل الأعلى. أهل الدنيا ينظرون إلى الأسباب، وأهل الدين ينظرون إلى المسبب، وشتان بين من ينظر إلى المسبب ومن ينظر إلى الأسباب. شتان من ينظر إلى رب الأرباب الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والذي نظره تحت أقدامه لا يرى إلا ظواهر الأمور، فينقلب الناس إلى نوعين: نوع مفكر أو متفكر، ونوع متدبر. وشتان بين من يتفكر ومن يتدبر. كلنا نفكر، أنا أفكر الآن أن أنهي الحلقة ثم أعود بعد ذلك إلى البيت، هكذا أنا أفكر، هذا تفكير. الولد يفكر الصغير أنه جاع فيرضع من ثدي أمه، هذا تفكير. عزكم الله، الحيوانات لها إدراك، عندها غرائز، إذا جاعت أو عطشت سبحان الله أو هاجمها مهاجم عندها غريزة البقاء والدفاع، هذا تفكير. لكن المتدبر لم يقل رب العباد أفلا تفكرون القرآن، أفلا تدبرون القرآن. التدبر إيه؟ تدبر الوقوف بتدقيق في حقائق المسائل. طيب، إبليس يريد في مذكرة اليوم أن يصنع بيننا وبين الله حاجزا والعياذ بالله، سبحان الله. طيب، نحن نقول لكل مؤمن وأقول لنفسي أولا، خلي بالك، لو عرف العبد كل شيء وما عرف ربه فما عرف شيئا. احفظوها، لو عرف العبد كل شيء في الحياة، في الطب والهندسة والمحاماة والفيزياء والكيمياء والأدب والشعر وإلى آخره، سبحان الله، ولكنه يعني لم يعرف ربه، هذا جاهل وإن كان حائزا على جوائز نوبل. ليه؟ لأنه لم يعرف ربه. ولذلك أعرابي جلس تحت الشجرة فرأى عزه الله بعرا لبعيره، ورأى آثار سير له ولبعيره على الرمال، فقال قولته المشهورة: البعرة تدل على البعير، مادام في بعرة يبقى في بعير، وأقدام السير تدل على المسير، طالما في أقدام على الرمل يبقى فيه كم إيه، كم كائن يمشي، البعرة تدل على البعير وأقدام السير تدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ الله. وهذا الذي كان يعبد صنما والعياذ بالله رجع فرأى الصنم مبتلا، فنظر فإذا بثعلبين قد اختبأ خلف صنم وقد بال فوق صنم، الإله المزعوم هذا. قال الأعرابي بفطرته: رب، أو رب من باب الاستفهام أو من باب الخبر، رب يبور الثعلبان أو الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلا خير في رب لا يحمي نفسه، سبحان الله، فلا خير في رب لا يحمي نفسه، يعني سبحان والعياذ بالله، لأن رب سبحان الله يعني غير قادر على حماية نفسه، يعني يعني يعني رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلا خير في رب يعني يعني لا لا لا لا يصون نفسه، ذللت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. عنده اليقين ارتقى، ليه؟ بدأ يعرف ربه. ومدام الإنسان كما قال العلماء أيضا: من ظفر بلذة كل شيء في الدنيا ولم يظفر بلذة محبة الله فما هو في لذة من شيء أبدا. ما يعني شوف، يعني تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا فيها بكل لذيذة، متنعما فيها بنعم عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا، ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا أن يساوي مرة بمبيت أول ليلة في قبره. يا الله، شوف يتلذذ بكل هذا. فالإنسان لو تلذذ بكل شيء ما عدا ولم يذق لذة محبة الله التي قال عنها البصري رضي الله عنه: نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. قالوا: ما هو، ما هي يا بصري؟ قال: يعني نعمة الرضا عن الله وبالله، اللي هو دخل معه بطاقة أو هوية رضي الله عنهم ورضوا عنه، دخل في نادي يحبهم ويحبونه، هذا النادي نادي عظيم لا يجمع فيه، لا يجمع فيه إلا الصفوة، ولا يأخذ هويته ولا بطاقة عضويته إلا للذين سبقت لهم من الله الحسنى، أولئك عنها مبعدون. ده نادي إيه؟ اسمه نادي الرضا، إذا جاز التعبير، نادي المحبة، بس المحبة إيه؟ الحقيقية، مع هذه الهوية، نادي الرضا، نادي المحبة، سبحان الله. ليه؟ لأن الرضا والمحبة تنزل من أعلى، والعبادة تصعد من أسفل، والشيطان عايز العبادة لا تصعد ولا المحبة تنزل ولا الرضا، فهذه مذكراته. لكن كيف نزيلها؟ أن نعلم أن المحبة تنزل من فوق من أعلى أولا، يحبهم وبعدين إيه؟ يحبونه. ابن مسعود يقول إيه؟ ليس العجب في يحبونه، ليس العجب في يحبونه، إنما العجب في إيه؟ في يحبهم. ليه؟ لأن لما تجد فقيرا يتودد ليس فيها عجب، واحد فقير محتاج ابن يقول لأبيه لو سمحت يا أبتي بارك الله فيك ما حرمتني من شيء، أنا أريد بيتا صغيرا أتزوج فيه، أو أريد أن تستبدل شيئا من معاشك حتى تشتري لي كذا وكذا. فهذا تودد، هذا تودد، تودد الفقير الغني. لكن الأغرب كما يقول ابن مسعود ليس العجب فيه يحبهم يحبونه، ولكن العجب فيه يحبهم ليه؟ لأنه هو الغني. طب أنا لما أحب رب العباد بمحبة راجع لي بالفائدة، تعود علي بإيه؟ بمدخول الإيه؟ القرب، مدخول أننا أصير في المعية. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيه؟ محسنون. يبقى أنا الكسبان، المكسب رجع لي أنا. لكن الأعجب كما يقول ابن مسعود يعني في يحبهم، يحبهم إيه؟ وهو لو أطعناه جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو عصيناه جميعا ما نقص ذلك من ملكه شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم وأوصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إذا نفسه. فإبليس عايز يعمل إيه؟ عايز يحجز بيننا وبين محبة الله. فماذا يصنع؟ يجيب للإنسان أوهام الإيه؟ التاريخ، أو يفتح له الصندوق الأسود، يفتح له الإيه؟ الصندوق الأسود، فيطلع منه السيرة الذاتية الصعبة بتاع زمان. عمي ظلمني، وأبويا قسم التاريخ على إخوتي ولم يعطيني، وأمي كانت تحب أختي أكثر مني، والموظفين اللي كانوا تحتي كانوا يسرقونني، والمدير اللي أنا بشتغل تبعه أو الوزير كان لا يحمدني إذا قدمت خيرا، ولا يسترني إذا أقدمت على شيء. يعني يصير هذا الصندوق شاشة أمامه ليس فيها إلا الشر، فيضيق صدره. لكن المؤمن الله أكبر يروح كده على باب الله ويضح كل مشاكله، ويعلم أن الله إذا أراد أن يقول للشيء يكون فيكون، عندئذ تزول، أركض برجلك، يركض برجله تزول المشاكل وتعود العافية، ويعافى الإنسان إيمانيا، ويدخل على الله عز وجل ويمحو هذه المذكرة لإبليس الذي يريد أن يصنع بيننا وبين الله حاجزا. نسأل الله أن يدخلنا عليه عز وجل من أقرب الأبواب، وأن يرضى عنا، وأن يحبنا حتى يرزقنا محبته ورضاه سبحانه وتعالى. للحديث بقية إن شاء الله، كونوا مع بعض الفاصل إن شاء الله. أهل مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، وكنا نطالع سويا مذكرة إبليس عندما يريد أن يجعل الحاجز والحجاب سميكا بيننا وبين محبة الله ورضوانه عز وجل. وقلنا في بداية هذه الحلقة أن الإنسان لو عرف كل شيء وما عرف ربه فما عرف شيئا، ولو ذاق لذة كل شيء في الدنيا وما تذوق لذة محبة الله سبحانه وتعالى، لا يعني إذن ما ذاق لذة شيء أبدا. ليه؟ العبد كما نعلم عبارة عن قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله، وعلى قدر إضاءة هذه النفخة النورانية في إهاب العبد الترابي تضيء ملكاته، فيرى بإشراقات نور الله عز وجل ما لا يراه الآخرون أصحاب الماديات الذين ارتكسوا إلى الأرض ويعني أخلدوا إليها. والإنسان لا يرتفع إلى أعلى إلا إذا أضيئت أنوار الإيمان والعقيدة السليمة في قلبه، عندئذ يستشعر سبحان الله معرفة رب العباد عز وجل، لأنه يتدبر يقول يا الله هذا الثوب الذي ألبسه لو عددت عدد الذين شاركوا فيه إلى أن يصل إلي بأستر عورتي وأتجمل به أمام الناس لكان عبدا متدبرا بحق، ويستشعر أنه بهذا يعرف ربه حق المعرفة. يقول يا رب من أنا حتى تسخر لي من يزرع الكتان او القطن سبحان الله، وهذا الذي يراعيه عدة شهور حتى ينتج هذا المنتج، ثم يأتي موعد الحصاد وموعد جمع هذه هذا المحصول، ثم يأخذ هذا القطن او الكتان الى المصنع النسيج لينسج، ويأتي المهندس المتخصص في النسيج وفي واخر متخصص في الالوان واخر متخصص في الماكينات واخر متخصص في الاداره لانه يدير شؤون المصنع واخر متخصص في الماليه حتى ينظر الى الصادر والوارد والمنفق والمنفق عليه والارباح والخسائر. سبحان الله. وهذا المهندس الميكانيكي الذي يدير الحركة الميكانيكية سواء للمصنع او للسيارات او الحافلات او الطائرات او البواخر او القطارات ووسائل النقل التي تنقل هدل هذه الاثواب وكيف انها تلف لو يعني بطريقة معينة وتوضع في يعني اوراق او غلافات او اغلفة معينة سواء من بلاستيك او ورق او ورق مفضل او قماش او غير ذلك، ثم يأتي تاجر الجملة ليشتري من المصنع، ثم يأتي تاجر القطاعي ليأخذ من تاجر الجملة، ثم يعرض هذه الـ الـ الـ الـ الأقمشة والألبسة في محلاته سواء هي مفصلة أو ثياب كده من غير تفصيل، ويأتي الحائق ليأخذها ويقيس طولي وعرضي وطول الذراع ومش عارف حجم الكم وثم حرم حجم مساحة أو طول عرض الرقبة أو إلى آخره، ثم يضع لها الأزرار ويضع لها الزيادات سبحان الله، ثم أذهب أنا لأشتريها وأضع المال. كل هؤلاء الذين خدموني من الذي سخرهم لي؟ فأنا خادم لهم في أمور أخرى وهم خدم لي في أمور أخرى، الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإنما يشعروا خدموا، كل الناس لبعضها تخدم بعضها، مفيش واحد يعني ايه ينفرد بالتعالي على خلق الله لأنه ينفرد بهذا العمل. فالطبيب الحاذق الفطن سبحان الله العظيم اللي عنده الحذق والفطنة في الطب محتاج يوما ما إلى السباك وإلى الكهربائي، والسباك والكهربائي في حرفته يحتاج إلى الطبيب ليطببه، ويحتاج المهندس ليبني له داره، ويحتاج للحائك الذي يخيط له ثوبه، والعجان والخباز الذي يخبز له خبزه، والقصاب أو الجزار الذي يجهز له اللحم ليبيعه له، والشواء الذي يشوي له. الله، ده كلنا مع بعض خدم، كلنا بنخدم بعض، فلماذا يتكبر؟ ما هذه القضية، لأن إبليس يريد إيه؟ يريد أن يورثنا جيناته الكبرية، عنده جينات كبر، يعني أنا خير منه، فيأتي شيطان الإنس سواء في أي في على مدار السنة وعلى مدار العمر في في في رمضان وغير رمضان وفي أي وقت يقول إيه؟ يقول ما هو أنا أحسن من ابن عمي، أنا أفضل من أخي، أنا أحسن من أختي، أنا أجمل من فلان، أنا عبقري عن فلان، أنا أذكى من فلان، أنا أغنى من فلان. يا الله، أنا أنا أنا، فتظل الأنا هذه حتى تسد. إبليس ينجح في مذكراته في إيه؟ لما يكبر الأنا ينفخ فيها كأن الأنا هذه بالونة إطار من طاد، كلما وضعنا فيه سبحان الله ينتفخ ينتفخ ينتفخ، تنتفخ الأنا، كلما انتفخت الأنا بدأت الرؤية النورانية تحجب، يبدأ الإنسان يبقى بينه وبين إيه؟ بينه وبين حقائق الأمور حاجزة، حاجز سبحانه، لا يرى من خلاله ولا من داخله ولا من خارجه، خلاص لا يرى إلا نفسه، فلما لا يرى إلا نفسه خلاص يصير فرع إبليس الجديد، أنا خير منه، أسود من خلقت طينة، معقول سبحان الله، خلقتني من نار وخلقته من طين، فيبدأ إيه؟ العبد يدخل على الطريق والعياذ بالله الشيطان، لكن المؤمن الصادق لا، يرى أن كل الناس لا يعني ليس لعربين فضل على أعجمي وعلى أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. يقول الله يوم القيامة يا عبادي إني أنصت لكم طويلا فأنصتوا لي اليوم، قلت لكم في الدنيا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقلتم إن أكرمنا أغنانا، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم، أين المتقون؟ فيقوم قوم قليل، هؤلاء هم أهل الله وخاصته. من هم أهل التقوى هؤلاء؟ الذين يعني أو التقوى كما عرفها العلماء ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، لا يجدك حيث نهاك، نهاك عن إيه؟ ألا تجلس في مجلس فيه خمر أو ميسر أو تنتهك في حرمة من حرمات الله أو يؤذى فيها إنسان أو يظلم فيها إنسان وإذا تكون مشاركا في الإثم. تجلس مجلس غيبة، هل هذا يرضي الله ورسوله؟ لو كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موجودا، هل يجلس في مجلس في غيبة، في نميمة، في كذب، في ظلم الإنسان؟ لا طبعا، لن يجلس، لن يجلس. سبحان الله، ألا يجدك يعني في مكان ناك عنه، سبحان الله، وألا يفتقدك حيث أمرك، أمرك أن تقيم وجهك تجاه المسجد، شطر المسجد الحرام، صناعة الخير، صيام، صلاة، زكاة، عبادة، بر، صلة رحم، عيادة مريض، تشجيع، كل هذه أبواب الخير التي إيه فتحت لنا ليل نهار. لا يفتقدك في هذا الإيه في هذا الخير، وإنما يفتقدك في المكان الآخر. وقلنا في بداية الحلقة أن اللي يسير في طريق هذه المذكرة الإبليسية هيجد أنه قد يظهر بلذة كل شيء في الدنيا، ولكن ما استشعر حلاوة الصلاة ولا حلاوة العبادة. قال أحد العلماء: عشت 20 سنة أو أحض نفسي على الدخول في الصلاة، ثم عشت 20 أخرى أحث نفسي على الخروج منها. يا الله، بعد 20 سنة يعني يجعل نفسه أن تدخل في الصلاة، ثم لما تذوق حلاوة الصلاة أصبح بعد ذلك 20 سنة يحاول أن يخرج من الصلاة، لأنه إيه أصبح بين يدي مولاه سبحان الله، حيث يحب الإطناب. الإطناب يعني كثرة الحديث، التفصيلات، وما تلك بيمينك يا موسى، لأنه في موقف يعني يغبط عليه. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كي يسأل ما هي هذه المآرب، ليه؟ ليطيل الوقفة بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. لكن العبد لما يكون مرتكس إلى الأرض لا يذكر إلا الدنيا، بعت واشتريت وضحكت على فلان ونصبت على فلان وأذيت فلان، طب ما الذي كسبته؟ بما عاد عليك هذا؟ هل عادت عليك يعني عاد عليك بالخير أم بالشر؟ عاد عليك أن ضاق صدرك ولا تعب بالذنب على أخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. هيجي يوم من الأيام أنت تبتلى بنفس اللي بتعيب عليه، تعيب على ولده اللي مش متربي يطلع لك ولد مش متربي، تعيب على بنته على ابنته العاقة له يطلع لك بنت عاقة والعياذ بالله، تعيب على زوجته المتبرجة قد تتخلى زوجتك عن نقابها او حجابها وتصير بذلك مثلة بين الناس سبحان الله، وتصير تنضم الى طائفة البعيدين عن رحمة الله. احبتي في الله، يريد ابليس في مذكرة اليوم ان يصنع بيننا وبين الله حاجزا، وان لا يعرفنا رب العباد عز وجل، وان لا يذيقنا يعني لذة العبادة والمحبة لله سبحانه وتعالى. لكن المؤمن بهذه الأدوية البسيطة التي قلتها أو شرحتها يستطيع أن يقترب من الباب، وباب الله عز وجل ليس له باب وليس عليه بواب، فإنما المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. اللهم استجب دعاءنا واحمنا من الشيطان وشره وإثمه يا رب العالمين، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين.